هذا شرط تزيده المرأة زايد في حق بالنسبة للمرأة وجود المحرم، فإذا لم يوجد المحرم للمرأة فإنه لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها السعي للحج. المحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، لابد أن يكون ذكرا مسلما مكلفا ولو عبدا، اشترط أن يكون مبصرا أو يكفي ولو كان أعمى، بعضهم اشترط البصر والصواب أنه يكفي، لابد أن يكون ذكرا، فلا يكفي أن يكون امرأة أو مع جمع من النساء كما يقول به بعض أهل العلم، بل لابد أن يكون المحرم لها، وإن قال بعضهم محرم له من محارمه هذا لا يكفي. مش معنى له لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، محرم منها لها، لأن بعضهم يقول إذا ركبت مع رجل ليس بمحرم لها ومعه ذو محرم له يكفي، لكن هذا بعيد بعيد عن ظاهر اللفظ. كيف؟ أي قيل به؟ قيل ها؟ عاتف سوء الله المستعان، بعيد عن أمراض النص، بعيد عن ظاهر النص. نعم، يعني مثل ما قيل فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهم أو لهن، لهؤلاء النساء المكرهات على البغاء أو لهؤلاء المكرهين، السياق المكرهات، هذا قول أكثر، ما قال بالقول الثاني إلا من شذ، لكن قد يقول صاحب القول الثاني أن المكره ما عليه ذنب أصلا فهو ليس بحاجة إلى مغفرة، فالذي بحاجة إلى المغفرة هو المكره، لكن هذا المكره لم يتب توبة بشروطها. نعم، فهذه جريمة نسأل الله العافية. هذا يرجع أيضا إلى مسألة أخرى واحتمال اللفظ لمعنيه، حمل اللفظ على معنيه في آن واحد، الجمهور يمنعونه، لا بد أن يكون المراد واحد. يعني أنت إذا دخلت مكان، نعم، شو أنت إذا دخلت الفصل مدرس قلت يا محمد، نعم، أنت تريد واحد بعينه، فقالوا قام واحد اسمه محمد، هل هو مراد لك ولا ما هو مراد الثاني اللي قام؟ هو اسمه محمد، واللفظ يحتمل، لفظك يحتمله بخلاف الوصف، الوصف يحتمل أكثر من شخص، لكن نعم الاسم الذي يعين المسمى المراد هذا معروف. نعم، تساهل الناس، بل كثير من يفتي من أهل العلم على الأسف الشديد في مسألة المحرم، وأمره عظيم جاء التأكيد عليه في نصوص كثيرة، والآثار المترتبة على التساهل فيه خطيرة جدا. يعني ولو قالوا إن مسألة يعني أمن طرق وسرعة في وسائل في الطائرة تسلمها حتى تدخل الباب وتستلم من هناك، هذا مو بصحيح، هذا تساهل غير مرضي، يعني ولا شك أنه قول سيء. وكم من وقائع وحوادث حصلت في الطائرة نفسها، وكان من امرأة استدرجت وجرت إلى كوارث ومصائب في الطائرة، أسوأ من ذلك القطار، سافرنا مرة فيه يمكن أكثر من 500 امرأة ولا فيه ولا 20 رجل أو 30 رجل، كلهم بهذه الطريقة يسلموا هناك ويستلموا هنا وخلاص سلموا المرأة بناء على هذا التساهل. وأذكر أنه قبل سنتين حصل حادث عطل في القطار في آخر الشهر في ليلة حالكة الظلام، وخرب القطار في أثناء الطريق ونزل الناس القطار في وقت الصيف تعطل والكهرباء طفى وش يسوون؟ يطلعون للبر ظلام وأشجار وما أدري إيش. من يمنع مثل من وقوع الفواحش مثل هذه الظروف؟ فالتساهل في مثل هذا غير مرضي. تجد بعض الناس ينقل المعلمات مسافات وهن جمع لكن ليس معهن محرم، يقع في المحظور. تجدهم يتساهلون ومع ذلك يرتبون أمور على أمور. يقول أنا لا أستطيع أن أقف لصلاة الفجر في الطريق، أنا معي جمع من النسوة وأنا واحد، وبأخر صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس ويصل إلى مقر العمل. ظلمات بعضها فوق بعض، والله المستعان. نعم. ولو كان المقصود أنه سفر، ما دام يخرج من البلد فهو سفر. نعم نعم. سيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة نصف مسافة قصر هذه، لأن مسافة القصر يومين قاصدين، وداخل البلد لا بد أن تنتفي الخلوة، لا بد أن تنتفي الخلوة، ومع مظنة الفتنة لا يجوز بحال. نعم. لهما يعني لها ولمحرمها. ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها، يعني الزوج لا يلزمه أن يسافر مع زوجته للحج ولو بذلت المقابل، ومثله الوالد ومثله الأخ. نعم. كمن لا محرم لها. وتكون كمن لا محرم لها. نعم، المحرم اللي يرفض مثل وجوده مثل عدمه. نعم. نعم، على هذا الأساس، على هذا الشرط تقدم لخطبتها، قالت شرط أن تحج بي. نعم، فلا بأس. نعم. وليس العبد محرما لسيدته نصا لكونها لا تحرم عليه أبدا ولو جاز له النظر إليها، ومن حجت بدون محرم حرم. كما أن زوج الأخت ولو حرمت عليه أخت زوجته ليس بمحرم، لأن هذا التحريم ليس على التأبيد. نعم. نعم، يجوز للعبد. نعم. ومن حجة بدون محرم. نعم نعم. يلزم. ما يلزم أن يحج عنها، لا يلزم أن يحج عنها، فرق بين كون يحج بها ويحج عنها. نعم. لكن قد يقول قائل أنه يلزمه أن يحج نيابة عنها من مالها، من مالها يحج عنها، ما دام ملتزم أن يحج. لكن قد يقول قائل أنه لا يلزمه لأنه سوف يحج لنفسه لا لها، في التزامه أن يكون محرما لها. نعم. من لا نبحل الفور على الفور الحج لا يجوز له ذلك. نعم. على كل حال واقع هي ولا ما وقع؟ مسألة وقعت، تزوجته على أن يحج بها، هو يأثم بتأخيرها لأن الحج واجب على الفور، أما كونه يلزم أن يحج عنها ما يظهر. نعم. ومن حجت بدون محرم حرم وأجزأ وفاقا للأئمة الثلاثة، لأنه ليس بشرط صحة. نعم. ولا إجزاء. نعم. لكنه لا رخصة له، فلا قصر ولا فترة ولو أحرم. نعم، لبناء على أن من عصى في سفره لا يترخص، وهذا قول الأكثر. أبو حنيفة رحمه الله كان شيخ الإسلام يستروح قول أبي حنيفة أنه ولو عصى في سفره يترخص برخصة الله، له الرخصة وعليه الإثم. نعم. ولو أحرم قن والزوجة بنفل لا إذن، بلا بلا إذن سيد، بلا إذن سيد وزوج أثم وصح، وله وطء مخالفة. نعم. وله وطء مخالفة من أمة وزوجة لا من أذن لها أو كانت في فرض أو نذر أذن لها أو لم يأذن، امرأة أحرمت بدون إذن زوجها والإذن إنما يحتاج إليه في النفل. نعم نعم في النفل الإذن الإذن في النفل الإذن إنما يحتاج إليه في النفل. فأحرمت بلا إذنه له أن يطأها، يعني ولا ترتب عليه فساد الحج، ولذا يقول وله وطئ مخالفة من أمة وزوجة لا من أذن لها أو كانت في فرض، لأن الفرض لا يحتاج إلى إذن، أو نذر أذن لها أو لم يأذن، يعني في النفل في الفرض والنذر. والقن في نذر أذن فيه السيد، كيف؟ إيش معنى هذا؟ نعم، أو لم يأذن والقن في نذر أذن فيه السيد. هو العبد، هو العبد القن، ما في إشكال. والقن في نذر أذن فيه السيد، يعني يلزمه إتمامه ما دام أذن وهو نذر عليه، يلزمه أن يمكنه منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فرع يصح حج المغصوب على الحج وأثير الخدمة. لو أن شابا مكلفا رفض أن يحج، فألزمه أبوه أو ألزمه ولي الأمر أن يحج، يصح حجه وأجره على قدر نيته، أجره على قدر نيته، كما أن من امتنع من دفع الزكاة تؤخذ منه قهرا وتجزي. نعم. وأجير الخدمة والوكال والتاجر. نعم. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هو النفع والربح في التجارة، وكان العرب يتأثمون أن يتجروا أيام الحج. كان الناس من العرب. كان الناس من العرب. وكان الناس من العرب يتأثمون أن يتجروا أيام الحج، وإذا دخل العشر كفوا عن البيع والشراء، فلم يقم سوق، ويسمون من يخرج للتجارة الداج، ويقولون هؤلاء الداج. بدل ما يكون حاج صار داج. الله المستعان. نعم. وليسوا بالحاج، وقيل كانت عكاظ. لا شك أن من تمحضت نيته ولم ينزل ينهزه إلى تلك الأماكن إلا الحج أكمل وأفضل، لكن التشريك في مثل هذا أن يكون القصد الحج ولا يمنعه ذلك من أن يبتغي من فضل الله، كما قال الله جل وعلا في الآية التي سمعناها، لا يمنع، وإن كان الأول أكمل، لكن من نهزه التجارة، نهزته التجارة وقال وتلبس بالحج، والباعث له الأول والأخير هو التجارة، وتظاهر للناس أنه إنما ذهب للحج، هذا يذم شرعا، ومثله لو ذهب إلى تلك الأماكن رياء وسمعة، نسأل الله العافية. نعم. هذا يؤجر إن شاء الله على نيته، لأنه ما عدل من الترك إلى الفعل، نعم، إلا إرادة الأجر. يعني كمن قيل له نصح بأن يكسر المشي فقال أطوف بدلا من أن أمشي في الشوارع، أو نصح بالحمية فقال أصوم، مثل هذا يؤجر على قدر نيته، لكن ليس أجره مثل أجر الذي تمحض قصده للعبادة. نعم. أحسن الله عليك. جاء حديث مشهور بأن في آخر الزمان الحاج قليل والداج كثير، لا ما أعرف، لكن جاء ما يشير إلى أن من الناس من يحج لتجارة، ومن الناس من يحج للسياحة، ومنهم إلى آخره في آخر الزمان. نعم هذا ملاحظ نسأل الله العافية. نعم. وقيل كانت عكاظ ومجدة وذو المجاز أسواق في الجاهلية يتجرون فيها. أسواق ولا أسواقا؟ يتجرون يجوز. نعم. يتجرون فيها أيام الموسم، وكانت معايشهم منها، فلما جاء الإسلام تأثموا فرفع عنهم الجناح في ذلك. يعني كما تأثموا في السعي بين الصفا والمروة، لأنهم في الجاهلية كانوا يسعون للأصنام، فتأثموا لما جاء الإسلام فرفع عنهم الجناح. نعم. فرفع عنهم الجناح في ذلك، وأبيح لهم إنما يباح ما لم يشغل عن العبادة. نعم، انشغل عن ركن لا شك أنه يكون مفسدا للحج، وانشغل عن واجب حرم، وانشغل عن سنة فهو فيما يقابل السنة. نعم. وعن ابن عمر أن رجلا قال له: إن قوم نكري في هذا الوجه، وإن قوما يزعمون أن لا حج لنا. فقال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد حتى نزل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعا به فقال: أنتم حجاج. وعن عمر رضي الله عنه أنه قيل له: هل كنتم تكرهون التجارة في الحج؟ فقال: وهل كانت معايشنا إلا من التجارة في الحج؟ فلا إشكال في الصحيح. انتهى انتهى انتهى. عندك انتهى ولا ما في؟ نعم عندك انتهى. انتهى. فلا إشكال في صحة الحج في المغصوب ولا من المغصوب والأجير والتاجر. فلا إشكال في صحة الحج من المغصوب والأجير والتاجر ولا إثم، نص على ذلك وفاقا للأئمة الثلاثة. أما المغصوب فالمغصوب على حجة الإسلام على القول بفوريته لا شك أنه يأثم مع قدرته على ذلك يأثم. أما من عداه الأجير والمكاري شبه ذلك لا يأثم إن شاء الله. نعم. قال: في الفصول والمنتخب والثواب بحسب الإخلاص. قال أحمد: ولو لم تكن تجارة كان أخلص. انتهى. ولهذا ذكر في الإقناع والمنتهى وشرحه وغيرهم أنه نوى مع نية الصوم أنه متى نوى مع نية الصوم هضم الطعام، أو مع نية الحج التجارة، أو رؤية البلاد النائية، أن ذلك ينقص من الأجر، وهذا مع عدم تمحض النية كلها لذلك، فإن تمحضت لذلك بعبادة فعبادة باطلة. نعم. فإن تمحضت لذلك فعبادة باطلة. نعم، يعني من نصح بالحمية فقال أصوم بدلا من أن أمسك غير صيام أصوم، لا شك أنه يؤجر. ومثله من نصح بالمشي قال أطوف يؤجر، لكن إذا صام من غير نية، تمحضت نيته للحمية من غير قصد للثواب، أو طاف لمجرد التخفيف أو المحافظة على الصحة أو ملازمة قريم أو ما أشبه ذلك من غير قصد التقرب بالطواف، مثل هذا لا أجر له. نعم. نعم. رجال الأمن في مكة. إيه. أراد الطواف نيته. يعني حفظ الأمن. لا شك أن حفظ الأمن مطلب شرعي. هذا يحصل له الأجر، ويحصل له أيضا أجر حفظ الأمن مع النية الصالحة. نعم. وتصح مع قصد الرياء، لكن قال ابن رجب: الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض صلاة وصوم، وقد يصدر في نحو صدقة وهذا العمل وحج، وقد يصدر في نحو صدقة وحج، وقد يصدر في نحو صدقة وحج، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حاضر. الرياء المحض الذي يبعث على العبادة من أصلها لا يكاد يصير من مؤمن، لا سيما في الصلاة والصيام التي نفعها لازم قاصر، أما ما نفعه متعدي قد يحصل. نعم، فما ما نفعه متعدي وأعماله كثيرة كالحج مثلا قد يحصل. يحصل من إنسان أن يقول يحج كل سنة من أجل أن يقال شو المعنى، لكن ما يحصل من شخص أن يصلي الصلوات والباعث له يقال. قد يطيل الصلاة ليقال، لكن أصل الصلاة لا يمكن. نعم، ولكون الصوم يندر فيه الرياء لا سيما الفرض، أمر إذا سابه أحد أن يقول أني صائم ولولا ذلك لكان خدشا في صيامه. نعم، وقال إن شارك شيخ اختصر على الفرض فقط، الله هو الظاهر، لأن النافل الإخبار به منقص الأجر. نعم، وقال إن شارك. نعم، هو لا يعني هو ينفي صدوره، لا يثبت صدوره من مسلم. يصدر ان شخص يخرج من بيته يصلي من اجل الناس هذا ما هو مسلم. نعم، سم. والله عموم العبادات الخفيه اذا اخبر بها صاحبها نقص اجره، الا اذا ترتب على ذلك مصلحه اعظم من ذلك، حال الاقتداء مثلا، عالم يريد أن يقتدى عامة الناس به أنه يصوم النوافل ويكثر من التلاوة وما أشبه ذلك، لا معنى أن يخبر والأمر بمقاصدها. إذا أراد أن يقتدي بالناس أو يدفع عن نفسه تهمة، إذا أراد أن يدفع عن نفسه تهمة لا معنى من ذلك. لما رمي بن عمر رضي الله عنهما بالعي قال كيف يكون عيما في جوفه كتاب الله، ابن مسعود قال أنه أراد أن يقصده الناس بالسؤال لقلة من يعرف ما يعرفه من علوم الكتاب والسنة، قال أنه لا يعلم أحدا أعلم منه بكتاب الله إلى آخره. هذا صدر من الصحابة لكنه بقدر الحاجة والأمور بمقاصدها. نعم، إن ورفه أفضل، كل ما أخفى كان أقرب إلى الإخلاص، والله المستعان. وقال إن شارك الرياء العمل من أوله وقال إن شارك الرياء العمل من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه خاطر الرياء ودفعه لم يضره بلا خلاف، وإن استرسل معه ففيه خلاف، رجح أحمد أن عمله لا يبطل بذلك انتهى. وقال إن شارك الرياء العمل من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، يعني هذا الشرك بعينه، هذا الشرك الخفي. وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه خاطر الرياء ودفعه، يعني لم يسترسل معه لم يضره، لأن طرو هذا الرياء اليسير يقابله ما يترتب على المجاهدة من أجر، فيكون هذا في مقابل هذا فلا يضر، لكن استرسل معه. نعم، ففيه خلاف، رجح أحمد أن عمله لا يبطل بذلك لأن الباعث والناهز هو قصد التقرب إلى الله عز وجل. نعم، تنبيه، وإن حج على حيوان مرصوب أو بمال مرصوب عالما ذاكرا لذلك لذلك وقت حجه لم يصح وقتها. نعم، عالما ذاكرا لذلك وقت حجه لم يصح، وإلا صح، يعني إن نسي أن هذا المال الذي حج به مغصوب أو مال محرم أو ما شبه ذلك. نعم، وما أحسن ما قال بعض الفضلاء في ذلك، إذا حججت بمال أصله سحته أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير. نعم صحيح. ولكن حجة العير ما يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور. مبرور. قال في الغاية: ولو تاب من ذلك في الحج قبل الدفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في الوقت مع تجديد الإحرام أن حجه يصح لتلبسه بالمباح حال فعل الأركان. لكن إذا انتهى من ركن وقد تلبس بهذا الركن وهو عاصي حج بمال مغصوب مسروق من ربا من غش ما عند الله لا ينال بسخطه. لكن من يصحح حج مثل هذا يقول بانفكاك الجهة عليه إثمه وله حجه. والقاعدة أنه إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه بطل. أما إذا عاد إلى أمن خارج فإنه لا يبطل وإن حرم الفعل. نأتي إلى المال الذي حج به، هل هو شرط للحج أو يمكن أن يحج الإنسان بغير مال؟ يعني يمكن انفكاك الجهة ولا ما يمكن؟ نعم يمكن. وعلى هذا لو صح حجه مع تلبسه بالمحرم، لكن الثواب المرتب عليه وهو مقتضى القبول لا يحصل له، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل من المتقين وهذا غير متقي. الثواب المرتب على هذه العبادة لا يحصل له وإن صحت الحجة وأسقطت الطلب وأجزأت. نعم بمعنى أنه لا يمر بها مرة ثانية. نعم وهذا مثل ما حجت المحرم. نعم نعم. باب المواقيت، وهي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة فميقات أهل المدينة. المواقيت مواضع وأزمنة، يعني مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت الزمانية أشهر الحج التي هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة أو الحجة كامل على خلاف بين أهل العلم. وأما المواقيت المكانية يتكلم عنها الآن. فميقات أهل المدينة عن المدينة ستة أميال وعن مكة عشر مراحل. وهذا الميقات هو المعروف في هذه الأزمنة بأميال علي، وهذا أبعد المواقيت عن مكة، يزيد على 400 كيلو عن مكة، بينما المواقيت الأخرى أقل من ذلك بكثير. ميقات أهل النجد قرن المنازل 80 كيلو وأقل. ميقات أهل اليمن يلملم السعودية 120. وميقات أهل مصر والشام الجحفة قريبا من رابغ يعني 180. وهكذا المقصود أن كلها قريبة ما عدا ميقات أهل المدينة زيادة في أجرهم والله المستعان. نعم. وميقات أهل مصر والشام والمغرب الجحفة، قرية كبيرة بقرب رابغ، والجحفة دونها بيسير عن مكة ثلاث مراحل. قال الشيخ في شرحه: أو أربع مراحل وثلاثة المواقيت الباقية بين. قال الشيخ في شرحه، وتقدم النقل عن الشيخ منصور. نعم يمكن أن يكون هو المراد. يمكن أن يكون هو المراد. هو تقدم النقل عن الشيخ منصور في شرح الكشاف في شرح الإقناع، تقدم النقل، يحتمل يكون هو المراد. لكن عموم الحنابلة إذا أطلقوا الشيخ فمرادهم به الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام في شرحه على العمدة، على العمدة. نعم. قال: وثلاثة المواقيت الباقية بين كل منها وبين مكة مرحلتان، واليمن يلملم ويقال لملم وهو جبل، ونجد الحجاز ونجد اليمن والطائف قرن جبل أيضا. قرن المنازل. قرن. نعم. وهو ساكن الراء، ساكن الراء قرن، خلافا لصاحب الصحاح الذي ضبطه بفتح الراء قرن، وهم في ذلك ووهم أيضا في نسبة ويس إليه. نعم. ورجل نعم. لا لا يختلف يختلف. نعم. ونجد الحجاز ونجد اليمن والطائف قرن جبل أيضا، والمشرق وخراسان والعراق ذات عرق، قرية خالبة قديمة وعرق جبل مشرف على العقيق. هذه المواقيت السابقة للحليفة و الجحفة ويلملم وقرن كلها ثابتة بالنص المتفق عليه المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ميقات أهل العراق ذات عرق فمختلف فيه، هل كان تحديده وتوقيته مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو من اجتهاد عمر. جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق، سنده جيد. وجاء أيضا أن الذي وقت لهم ذلك بعد طلب من عمر رضي الله عنه أنه عمر. وقد يكون النص المرفوع خفي على عمر فوقت لهم ذات عرق، وهذا من موافقاته، وإلا لو كان عنده شيء مرفوع لا أحال إليه ما اجتهد. نعم. وكلها ثبتت بالنص لا باجتهاد عمر رضي الله عنه، وهي مواقيت. على كل حال عمر اجتهد، فإما أن يكون ابتدأ التوقيت أو أصاب توقيت النبي عليه الصلاة والسلام ووافقه، والأمر سهل. نعم. وهي مواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. هذه المواقيت لأهلها يعني لأهل تلك الجهات، فأهل المدينة يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة وأهل نجد من قرن وهكذا. لكن لو تجاوز المدني الإحرام من ذي الحليفة وأحرم من الجحفة أو تجاوزها وأحرم من قرن، النص يدل على أنه ليس له ذلك. نعم. هذه المواقيت لأهل تلك الجهات. الصورة التي تقبل والنص يحتملها إذا مر على هذه المواقيت من ليس من أهلها، شامي مر بالمدينة تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة وأحرم من الجحفة، يلزمه شيء ولا ما يلزم؟ نعم. جملة تلزمه وجملة لا تلزمه. أقول جملة تلزمه وجملة لا تلزمه. لا، هن لهن، هن لأهل تلك الجهات، ومن أهل تلك الجهات أحرم من حد له شرعا. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام حدد لأهل الشام الجحفة فأحرم من الجحفة، يلام. لكن الجملة الثانية ولمن مر عليها من غير أهلها تلزمه بالإحرام من الأبيار، ولذا يختلف أهل العلم في من فعل مثل ذلك. يعني نجدي مثلا ركب الطائرة تجاوز الأبيار مثلا ما أفاق له في جدة، مش نقوله ارجع إلى الأبيار باعتبارك مررت بها أو ارجع إلى السيل باعتبارهم ميقاتك؟ لا شك أنه إذا رجع إلى الأبيار وأحرم منها إحرامه صحيح اتفاقا ولا يلزمه شيء، لكن إذا قال نحد لي شرعا بالنصوص الصحيحة الصريحة السيل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول هن لهن، هذه الأماكن هذه المواقيت لأهل تلك الجهات، يلزمه شيء ولا ما يلزمه شيء؟ يلزمه ولا ما يلزمه؟ وين؟ نقول جملة تلزمه وجملة لا تلزمه. لمن كان في ذلك البلد أو مر عليه، لكن بما أنه مر على ميقات قبله هذا فهمك، لكن هو يقول أنا وقعت لي شرعا، أنا من أهل نجد، ما الذي يلزمني أن أحرم من ميقات أهل المدينة؟ أنا من أهل نجد، حدد لي قرن أبحرم من قرن، هن لهن. يجمع بين هذا الغرب من وين؟ شو السبب؟ أيسر أيسر. طيب هذا قلوا أيسر. وين؟ لا لا أيسر من عرفة، لأن ميقات العمر عمرة المكي من الحل، من أي جهة من جهات الحل؟ من أي جهة من جهات الحل؟ ما يلزم أن يرجع إلى الميقات. على كل حال في مثل هذه الصورة لو جاء الشامي ومر المدينة وتجاوز ميقات المدينة وأحرم من الجحفة، الجمهور يلزمونه بدم لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فيلزمه أن يحرم من هذا الميقات الذي مر بها ولمن مر عليها من غير أهلها. والإمام مالك يقول أبدا، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، حدد له شرعا هذا الميقات فأحرم منه ما يلزم شيء. شو يقول؟ على كل حال قول مالك فيه قوة، فيه قوة للإنسان أن يحاج. قال الرسول قال عليه الصلاة والسلام هن لهن، هذه الأماكن هذه المواقيت لأهل تلك الجهات، فمن يلزمني أن أحرم من ميقات غيري؟ الجمهور يلزمونه بقوله عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولذا أقول جملة ملزمة وجملة غير ملزمة. قد يقول قائل كيف الشرع يأتي بمثل هذا؟ نقول نظائره كثيرة جدا، وبهذا يظهر الفقه، وعلى هذا يترتب الأجر في مثل هذا الاجتهاد. هب أن الإمام المجتهد أصاب أو أخطأ، هو يؤجر على اجتهاده، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ له أجر واحد. تجدون إشكالات كثيرة في استدلال، مثلا في فهم نص، لماذا الشرع لم يأتي بالواضحات ويترك هذه الإشكالات؟ لو جاء بالواضحات صار الناس كلهم علماء، كيف يرتب أجور أجور عظيمة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات على أمور يسيرة؟ لهذا يتمايز أهل العلم ويتفاضلون، ولذا يختلفون في النص الواحد، في فهم النص الواحد، نعرنا موقف ولا ليس موقف؟ يعني ليس بموقف. مالك يقول موقف استدلالا بهذا الحديث، والجمهور يستدلون بهذا الحديث على أنه ليس بموقف. مالك يقول لو لم تكن من عرفة ما نص عليها، ما قال ارفع عن منى ارفع عن مزدلفة، لكنها من عرفة فنص عليها. نعم الوقوف فيها محرم، لكنه مجزي عنده، مع التحريم. اي مع التحريم لانه خالف الامر ارفع. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف إلى أن غربت الشمس ثم دفع وقال خذوا عني مناسككم. ولذا الحنابلة يلزمونه بدم وغيرهم ما يلزمونه على كل حال وصلناها فصلنا فيها. طيب من وقف قبل الزوال وانصرف ايش يلزمه؟ نشوف حديث عروة. حديث عروة يلا وقف ولا ما وقف؟ الجمهور يقولون ما وقف لأن الوقوف يبدأ بعد الزوال. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة إلا بعد الزوال. وحديث عروة يدل على أنه وقف. حديث عروة يستدل به من يقول بعدم الوقوف قبل الزوال ومن لا يلزم بالوقوف إلى الغروب، ويستدل به أيضا من يقول الوقوف قبل الزوال. شو المعنى مثل الحنابلة؟ وهذا أيضا من نظير مسألة نبحثه، أن هناك من الأدلة ما ينتابه أكثر من فهم، وعلى مثل هذا ترتب الأجور. نعم، كل على قدر ما آتاه الله من فهم وما بذل من جهد ووسع، والله المستعان. نعم. شو رأي مالك؟ له وجه، له وجه، يعني ما يلزم بشيء، ما يلزم بشيء، وإن كان يؤمر احتياطا أن يحرم من الأبيار. نعم. لفهم خاص ثالث. نعم. لفهم خاص ثالث. إيه. مثل هذا لا يدل عليه لا الجملة الأولى ولا الثانية. حينئذ يتجه لزامه بشيء. يتجه لزامه. نعم. قال والأفضل الإحرام من طرف الميقات الأبعد عن مكة. من باب الأحوط، من باب الاحتياط. نعم. والعبرة بهذه البقاع لا ما بني بقربها وسمي باسمها، فينبغي تحلي آثار القرى القديمة. ومن لا لذات الآثار، لا لذات الآثار، وإنما لأنها أقرب إلى الصواب مما أحدث، أقرب إلى الصواب والدقة مما أحدث، لا لتحري الآثار. أما تحري الآثار يوقع في الغلو والشرك لذاته. نعم. ومن منزله دون الميقات فميقات منزله. ميقاته منزله. فميقاته منزله. وجزم مرعي بأن بلاده كلها منزله انتهى. شو الفرق؟ من منزله دون الميقات ميقاته منزله، ساكن بالشرائع، ساكن في جدة، ميقاته منزله، ميقاته منزله. حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة بالنسبة للحج. ميقاته منزله. وجزم مرعي بأن بلاده كلها منزله، يعني ما يقال منزله اللي هو بيته، المراد منزل البيت، إنما البلد كله، يعني يحرم من أي طرف من أطراف جدة. هذا ما جزم به مرعي. نعم. ومن له منزلان جاز له أن يحرم من الأقرب إلى مكة، والأبعد والأبعد أفضل. حمدك الله. من له منزلان جاز له أن يحرم من الأقرب إلى مكة، والأبعد أفضل، لأنه أحوط. يعني شخص له منزل في جدة وله منزل في بين جدة ومكة. نعم. قل من له منزلان، منزل في جدة ومنزل في بحرة مثلا، يجوز له أن يحرم من الأقرب. يقول الأفضل الأبعد أفضل لأنه أحوط، لكن إذا كان قد أنشأ الحج من الأبعد نقول له انتظر إلى أن تصل الأقرب، أو أنشئ الحج، أو أحرم مما أنشأت في الحج. نعم. وكل هذه دائرة داخل المواقيت، كلاهما داخل المواقيت. افترض ثلاثة بيوت، بيت في جدة وبيت بعد جدة بعشرين كيلو وبيت ثاني بعد جدة بخمسين كيلو، كلها قبل مكة. مقتضى كلامهم أنه يحرم، يجوز أن يحرم من الأقرب، لكن من حيث أنشأ، من حيث أنشأ النسك سواء كان الأقرب أو الأبعد، هذا الأصل. نعم. قال ويحرم من مكة للحج منها. من بمكة؟ من بمكة؟ ويحرم من بمكة؟ ويحرم من بمكة للحج منها ونصره من المسجد، وفي الإضاحة والمبهج من تحت الميزان، وإحرامه للحج من مكة أفضل. يحرم من بمكة للحج منها حتى أهل مكة من مكة. وبعضهم يطرد يقول كل إحرام بالنسبة للمكي من مكة حتى العمرة، يجعل النص على عمومه حتى أهل مكة يحرمون من مكة سواء كان يسوي ذلك الحج والعمرة. والجمهور على أن هذا خاص بالحج، خاص بالحج، أما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل. استدلوا بحديث عائشة وخبرها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر والناس معه ينتظرون، ولو لم يكن ذلك واجبا ولازما لما انتظر، لما حبس الناس من أجل أن يخرج إلى التنعيم ويرجع. والاستدلال بهذا ظاهر، فيكون قوله حتى أهل مكة مكة خاص بالحج، وهذا قول الأكثر. ونصه من المسجد، يحرم من المسجد. وزاده أيضا من تحت الميزاب، هل له دليل؟ هل عليه دليل كونه من المسجد من تحت الميزاب؟ يعني شرف البقعة لا أكثر ولا أقل، لكن ما يلزم من شرفه أن يكون أفضل من غيره. النص عام حتى أهل مكة من مكة. نعم. كيف؟ لا، هي حكم مكة سواء ساكن أو وافد عليها حكم واحد. لا، ما له وجه. الوافد على مكة والموجود فيها أثناء إنشاء النسك حكمه حكم المكي. نعم. وشو؟ يعني حتى أهل مكة يشمل النص شامل. نعم. تحت الميزاب باعتبار أنه في البيت، تحت الميزاب في الحجر من البيت. نعم. وإحرامه نص الإمام أحمد رحمه الله، الإمام نص الإمام. نعم. وإحرامه للحج من مكة أفضل، وصح من خارج الحرم ولا دم عليه. صح من خارج الحرم. كثير من الناس لا سيما المنشغلون بأمور غيرهم من أرباب الحملات وغيرهم ورجال الأمن، كثير من هؤلاء يحرم عصر يوم عرفة بعرفة، أن يتركون السنن التي فاتت. الأصل أن يحرم يوم التروية ويصلي بمنى خمسة الأوقات ثم يدفع إلى عرفة، هذا الأصل. لكن يقول ما الذي يلزمني أن أحرم قبل الوقوف؟ فتجدهم في عرفة إلى وقت العصر بثيابهم يشتغلون لأنه أرفق بهم، ثم بعد ذلك إذا بقي ما يكفي للوقوف لبسوا هلوا بالحج وقفوا مع الناس ودفعوا معهم وتابعوا حجهم. وإذا قال وصح من خارج الحرم ولا دم عليه، حجهم صحيح ولا يسع عليهم شيء، لكنهم تركوا سنن. نعم. قال ويحرم للعمرة من الحل ويصح من مكة وعليه دم، لأن ميقات العمرة الحل، يصح من مكة وعليه دم كمن تجاوز الميقات. نعم. ويحرم أو ويجزيه ولو لم يخرج للحل، ولو لم يخرج الحل يعني بعد إحرامه من مكة، لكنهم يلزمونه بدم. نعم. ومن أحرم من مكة قارنا فلا دم عليه ترغيبا للحج سوى دم القران. يعني القارن يتلبس بحج وعمرة، مقتضى العمرة أن يخرج للحل، ومقتضى الحج أن يحرم من مكة. لو أحرم قارن من مكة، يقول هنا ومن أحرم قارنا من مكة فلا دم عليه تغليبا للحج، لأن العمرة في هذه الصورة دخلت في الحج، دخلت في الحج وسوف يخرج إلى الحل، فالحكم حينئذ للحج. نعم. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه. أقرب هذه المواقيت، إذا حاذى أقرب هذه المواقيت منه. نعم. وسن أن يحتاط فإذا استويا في القرب منه فمن أبعدهما عن مكة. ولهذا اعتبار المسافة مع المحاذاة أمر لا بد منه، لأن بعض الناس يشوف معنى المحاذاة عنده، لأن تنظر إلى الميقاتين في الخارطة وتأتي مصدر وتوصل بين الميقاتين، وعلى كلامهم جدة خارج المواقيت، أبعد من المواقيت على هذا المحاذاة، لكن لا بد من اعتبار المسافة، مسافة هذا الميقات عن مكة، وعلى هذا فلا تذكر جدة. نعم. فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين، لأنها أقرب المواقيت. نعم. فإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد، أحرم من بعد إيه؟ أحرم من بعد، إذ الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه حرام. يعني احتياطا، يعني احتياطا، فيحرم من أبعد من محاذاة الميقات احتياطا. نعم. لأنه لا يتيقن المحاذاة فيفعل ما تبرأ به ذمته، وتقدم الميقات الإحرام قبل الميقات غايته أن يكون مكروها عند جمع من أهل العلم، وأجازه كثير وفعله بعض السلف، أحرموا قبل الميقات، لكن إذا تجاوز الميقات من غير إحرام حرم عليه ولزمه، ألزمه أهل العلم بدم. نعم. فصل. ولا يحل لمكلف حر مسلم أراد مكة أو الحرم أو نسكا تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حادث تتكرر كحطاب ومكي يتردد لقريته بالحل وجزم مرعي أو خارج الميقات انتهى. يقول ولا يحل لمكلف حر مسلم أراد مكة أو الحرم أو نسكا، يعني أراد مكة لغير نسك أو أراد النسك، لا يجوز له حينئذ أن يتجاوز الميقات إلا محرم، وهذا هو المعروف عند الحنابلة في المذهب وعند جمع من أهل العلم، أن الإحرام لا يلزم إلا من أراد النسك، ودليلهم قوي، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. لا، مفهومه أن الذي لا يريد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. نعم. ثم إن بدا له، أي لمن لم يلزمه الإحرام، ثم إن بدا له أي لمن لم يلزمه الإحرام ممن ذكرنا أن يحرم، أو بدا لمن يريد الحرم أو بدا لمن لم يريد الحرم أن يحرم، أو لزم الإحرام من تجاوز الميقات حاله أو لزم الإحرام من تجاوز الميقات حالة كونه كافرا أو غير مكلف كما لو تجاوز أو رقيق، يعني ما يلزمه إحرام في الأصل، لأنه يقول مكلف حر مسلم، لو تجاوزه غير مكلف ثم كلف فيما بعد، تجاوزه رقيق ثم أعتق، تجاوزه كافر ثم أسلم، نعم، أو لزم الإحرام من تجاوز الميقات حال كونه كافر أو غير مكلف، نعم. كما لو تجاوز وهو صغير أو مجنون أو رقيق فأسلم الكافر وكلف من كان غير مكلف وعتق الرقيق، أو تجاوز الميقات غير قاصد مكة ثم بدا له قصدها فمن موضعه، يعني بيطلع من من من السيل إلى جدة في طريق يجعل مكة اليد الشمال، ثم لو ما واصل قال ما بقي إلا 20 كيلو لو يأخذ عمره، من أين يحرم؟ من حيث أنشأ، من حيث أنشأ، نعم. يعني فإنه يحرم من موضعه لأنه قد حصل دون الميقات على وجه مباح، فكان له أن يحرم كأهل ذلك المكان ولا دم عليه، نعم. لأنه من منزله لأن من منزله دون الميقات لو خرج إلى الميقات ثم عاد فأحرم من منزله لم يلزمه شيء، لأنه ساكن الشرائع بدا له حاجة في الطائف، ذهب قضى حاجته ورجع، مر بالميقات يتجاوز ولا ما يتجاوز؟ هو عازم الحج والعمرة، نقول يلزمه الميقات، يلزمه الإحرام من الميقات ويحرم من منزله، نعم. هذا مسألة المنصوص عليها الآن، شوف، لأن من منزله دون الميقات لو خرج إلى الميقات ثم عاد فأحرم منزله لم يلزمه شيء، لم يلزمه شيء، نعم. لكنه مأذون له شرعا أن يحرم من منزله كما تجاوز ميقات الذي يمر به مثل الشامي، نعم. الشيخ ما قلنا قبل قليل أن الشخص إذا كان في مكة يأخذ حكم أهل مكة، طيب هذا لماذا لا يقال إذا خرج منها يأخذ حكم مكة؟ لا، التنظير المطابق الشامي اللي مر على ذي الحليفة وقد أذن له الشارع أن يحرم من الجحفة، وهنا أذن له الشارع أن يحرم من بيته، هذا التنظير المطابق، نعم. له وجه، له وجه، نعم. مكلف بعنف المقصد بعد انتهاء العمل، لكن هو ناوي من الأصل أن يأتي بعمرة من بلده، ناوي أن يأتي بعمرة أو يأتي بنسك على حد سواء، حكم حكم أهل مكة، نعم. إلى ما عليه. ومن أحرم لدخول مكة لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل، ومن لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل، شو يبي بعد أزد من هذا؟ وش يبي أكثر من هذا بعد؟ إذا كان دخول مكة لماذا يعمل هذا؟ ما طيب، هذا ما نوى نسك، اللي ينوى نسك شو بيسوي؟ يعني كيف تقول نية حرام دخول مكة؟ إيه، ما نلزم كل داخل على القول اللي المذهب، ايه. يلزم كل داخل سواء كان نوى نسك أو ما نوى أن يحرم، نعم؟ نية بس. شلون؟ ولا يأخذ أجر النسك؟ لا يأخذ إن شاء الله، ما يحرم الأجر إن شاء الله، إذا طاف وسعى وحل بد شاء، هو ما بده شيء، طاف وسعى وحلق وحل، نعم. ومن تجاوز الميقات، من جاوز يلزمونه بالإحرام لذات الإحرام فقط، يعني بس يتجرد من المخيط ويلبس إحرام ويدخل ولا يسوي شيء، لا، من لزمه الإحرام لزمه بقية أعماله، لأنه دخل في النسك، دخل فيه، نعم. ومن تجاوز جاوز جاوز جاوز ومن جاوز الميقات غير محرم يريد نشكا ولو جاهلا أو ناسيا أو مكرها لزمه أن يرجع فيحرم منه إن لم يخف برجوعه فوت حج أو غيره، كما لو خاف على نفسه لصا أو نحوه فلا دم عليه ويلزمه. يعني إن رجع لا دم عليه، إن رجع وأحرم من الميقات لا دم عليه ويلزمه. نعم. من تعدى الميقات وهو نوى الحج والعمرة ولم يحرم بعد ذلك، هل نقول يجب عليك الرجوع أو أنت بالخير؟ هذا الأصل أنه يرجع، الأصل أنه يرجع، الأصل أنه يرجع، لا يجوز تجاوز الميقات. مع أن مجاوزة الميقات فيه الطرفان، من أهل العلم من يقول من تجاوز الميقات فلا شيء عليه، ومنهم من يقول من تجاوز الميقات فلا حج له. هل يمكن التوفيق بين القولين؟ نعم لا يمكن. نعم نعم. ما لا شك أن يلزم التوبة والاستغفار وعليه دم عندهم. نعم. يدخل اللي ما في شيء. هو إذا رجع ما يخالف. إذا رجع وأحرم من الميقات لا بأس. نعم. ويلزمه إن أحرم من موضعه دم. ولو رجع الميقات يلزم، ما دام أحرم تجاوز الميقات غير محرم وأحرم دون الميقات لزمه الدم ولو رجع إلى الميقات، لكن يلزمه أن يرجع قبل أن يحرم فيحرم من الميقات فلا يلزم حينئذ شيء. نعم. يلزمه إذا أحرم بموضعه دم ولا يسقط الدم عنه ولو رجع إلى الميقات محرما، فإن رجع إلى الميقات غير محرم وأحرم منه فلا دم عليه. فرع، هل له أن يرفض الإحرام الأول؟ أحرم دون الميقات فقيل له يلزمك دم ولو رجعت، كان نلغي هذا الإحرام ونحرم من الميقات، يرفض الإحرام، الإحرام ما يمكن رفضه. نعم. فرع، يكره الإحرام قبل الميقات وينعقد. ووجه الكراهة ما نقله ابن أبي شامة عن أبي بكر الخلال أن رجلا جاء إلى مالك بن أنس فقال من أين أحرم؟ قال من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم منه. فقال الرجل فإن أحرمت من أبعد منه؟ فقال مالك لا أرى ذلك. فقال ما تكره من ذلك؟ قال أكره عليك الفتن. قال الفتنة فتنة في زيادة الخير. الفتنة فتنة. قال أكره عليك الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يعني إذا زعم أن عمله أكمل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام على خطر، وإلا إذا تجرد الأمر عن ذلك وأحرم الأمر يعد الكراهة، لأنه ثبت عن بعض السلف بن عمر وغيره أحرموا قبل الميقات. نعم. ويروى عن علي رضي الله عنه في قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. نعم. قال وأي فتنة في زيادة الخير؟ فقال مالك إن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. فإذا قال أي فتنة في زيادة الخير نقول أي خير في الزيادة على المشروع، أي خير في الزيادة على المشروع. ولذا يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فإن الاحتياط في ترك هذا الاحتياط. نعم. وأي فتنة أكبر من أنك خصصت بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن رجلا قال لمالك بن أنس من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد عليه مرارا. قال فإن زدت على ذلك قال فلا تفعل. نعم. نعم فإني أخاف الفتنة. لك خرج عندي ما بواضح. نعم. قال فلا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. قال فلا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. قال وما في هذه من فتنة إنما هي أميال أزيدها. قال فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وأي فتنة؟ نعم عامة الناس العوام وأشباه العوام يوجد عندهم مثل هذا، تجد يقال له هذه السنة، السنة تفعل كذا، فتجد العامي أو شبهه ويقول يعني ما يرتاح خاطره حتى يفعل كل ما في نفسه، والعوام يقولون ما يهناه. أبو عبد الله ما أنت تقولون ما يهناه؟ إيه؟ لا ما نقول، نقول العوام بس أنك مشغول ما. نعم. قال وأي فتنة في هذا؟ قال مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى اختيارك خيرا من خيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اختيار، من اختيار الله، من اختيار، من اختيار الله. نعم. واختيار رسوله صلى الله عليه وسلم. هو ما في شك انه ما يلزم شيء، لأن كل ما قبل ذلك سنن، يعني المبيت بمنى والصلوات والإحرام يوم الترك هذه سنن عند أهل العلم. إحنا من الطائف يلبس، يلبس سهل يعني، لو يلبس من الرياض ما في شيء، ما في شيء يلبس، لكن نية الدخول بالنسك من من المكان من الميقات. لا لا اللبس الآن فيه إشكالات كبيرة، بعض الناس يلبس في الرياض إذا جاء إلى المطار باعتبار أن الطائرة صعب على التحرك فيها هذا ما في مشكلة، بعض الناس في المدينة يلبس من الشقة اللي هو ساكن، نعم، ثم يأتي إلى المسجد النبوي ويصلي ويورث إشكالات كبيرة، كأن بعض الناس يفهم أن الإحرام من أجل الزيارة، فإذا أوقع مثل هذا في مثل هذا الإشكال يمنع، ينبغي أن يمنع، ليس على إطلاق أنه مجرد اللبس لا شيء فيه، لكن إذا أوقع في إشكال يعني صار ظاهرة الآن تدخل المسجد النبوي فيه ناس محرمين، قد يخيل لبعض العامة وبعض الجهال، نعم، أو بعض الغلاة أن السلام لابد له من إحرام، مثل هذا ينبغي أن يمنع، وإن كان في الأصل ما في شيء، الممنوع نية الدخول في النسك، هذا ليس رتب عليه أحكام. نعم. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى اختيارك خيرا من اختيار الله واختيار رسوله صلى الله عليه وسلم. حكى ذلك كله ابن أبي شامة الغربي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث. المغرب بن أبي شامة مقدسي خابرون الخابر مقدسي ها؟ مقدسي من جهة مغربي. حكى ذلك معروف بن أبي شامة ما في مشكلة، لكن حكاه في كتابه ما أذكره مير، حكاه في كتابه حكاه في كتابه لأنه تقدم ذكر أبو شامة. نشوف الثانية. حكاه في كتابه الباعث. نعم من جهة التسمية حكاه في كتابه واختيار رسوله صلى الله عليه وسلم حكاه في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، يعني في النسختين. شو من الكاتب؟ نعم. قال أحمد هو أعجب إلي. وقال القاضي وأصحابه وقاله القاضي وأصحابه والمغني والمغني والمستوعب وغيرهم. روى الحسن